حياكم الله أيها الأخوة الأخوات. أبا عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إذا الواحد لا يستطيع أن يصوم رمضان. نعم. ألو؟ نعم. هل يستطيع أن بدل الإطعام أن يخرج مالا؟ طيب. الأخ نصر الدين. نصر الدين. طيب. هنا طيب الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ بالله. أيوة تفضل يا. قلت لك عندي زوج أولاد إني ما تولي في بطن أمهم وصل يعني 2.5 شهور. قالوا لازم يعني ندير عليهم عقيقة. يعني محمد عندك يعني حصل تقصد إسقاط للجنين؟ ماتوا في بطن أمهم هم وعمرهم 8.5 شهور. 8.5 شهور. أيوة. طيب. أيوة. تسأل عن العقيقة. أيوة قالوا لي دير لهم عقيقة. في شيء ثاني؟ والسؤال الثاني قالوا لي دير 4 عمليات في الرأس. ماذا قالوا لك؟ قالوا لي هي دائرة 4 عمليات يعني عن قيصرية. أيوة. قالوا لي لازم توقف شو اسمه يعني لازم يدار ال. يعني تقصد إنه ما تحمل المرأة لما أجرت ال4 عمليات هذه ما تحمل يعني؟ ما حاجة تحمل إيه. طيب فإيش السؤال؟ يعني قالوا لي خذي لازم تقصر مش اسمع بين معاش تجيب الصفار. طيب أخ رمزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أحويك فضيلة الشيخ. الله يحييك حياك الله يا أخي. الله يجزيك إن شاء الله. سؤالي فضيلة الشيخ حول زكاة الفطر. أيوة. زوجتي حامل في 2 شهر، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر؟ طيب أخ محمد تفضل. في باقي شيء؟ بعض القنوات بعض البرامج الدينية في حالة الفاصل تسمى موسيقى معينة، هل يجوز أن نسمع الموسيقى هذه كلنا؟ طيب الأخ محمد لبنان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي حياك الله. الله يطول فيك. من فضلك سؤالان. تفضل. السؤال الأول هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى ما قبل صلاة الفجر إذا كان الإنسان يقيم الليل؟ السؤال الثاني هل يجوز تأخير دفع كفارة العاجز عن صيام رمضان إلى ما بعد شهر رمضان؟ طيب شكرا لكم. حياك الله. أخونا علي الجزائر تفضل. السلام عليكم فضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل يا أخي. فضل الشيخ إحنا عندنا في الجزائر نخرج زكاة الفطر نقدم. أيوة. سؤال. طيب. ما حكم هذا الحكم في هذا وشو؟ طيب. وهل يجوز لزكاة الفطر أن تسافر أم لا تسافر؟ هل يجوز زكاة الفطر ماذا؟ يعني أن تسافر يعني إعطاء الفقير غير في البلد هذا يعني تسافر إلى بلد آخر. أيوة في بلد آخر. مفهوم سؤال. طيب. الأخ أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحنا عندنا في العراق إذا يقولون أطلع زكاة الفطر على فلوس فإحنا نريد تجاوب نحن كلينترات علينا عن العراق داخل دخلنا بيهم. أيوة يا أخي هذه سبق وبينا وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام فلا تخرجوها إلا صاعا من طعام. شوف إيش الأشياء المرغوبة عندكم، نوع الرز المطلوب، نوع القمح المطلوب، نوع التمر المطلوب المرغوب، وطلعوا 3 كيلو والحمد لله تكون مجزئة عند جميع. يعني من طلع فلوس بالعراق؟ أيوة جاب من حضرتك شيخ. إيه حتى لو يا أخي تخرجوا طعاما، هذه السنة وهكذا جاءت السنة ونحن ما نغير ولا نبدل، أخرجوها كما وردت. أخ محمد من ليبيا، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف عندي زوز أسئلة إن شاء الله. تفضل يا أخي. سؤال الأول جمهور، عندي الوالد متوفي ونبني عارفه كيف الحكم فلوس زكاة الفطر في البيت. طيب ثاني. الثاني الوالد كان يصيم من 6 من شوال. نعم. فنصيم عنه يعني 6 من شوال إن شاء الله. طيب خيره. حياك الله أختنا عائشة من مصر، تفضلي. عائشة. نعم. تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤال. تفضلي. برامج المسابقات اللي في التلفزيون. برامج اللي هي برامج المسابقات. أيوة. اللي بيتصلوا بيها ويقول لك حل سؤال. أي. وبعد ما تحل السؤال يقول لك أنت مثلاً كسبت كذا. هل دي برامج حرام أم حلال؟ يدفع المتسابق المشارك يدفع أي حاجة؟ يعني يتصل عادي مثلا زي ما يكون يتصل، اول ما توصل يقول لك حل سؤال. ايوه لكن هذا الاتصال له تكلفه، له في فلوس يدفعها للي يعطيه الجائزه. لا ما هو بيتصل بفلوس، بيجيب كروت ويتصل بيها. ايوه ففي شيء من الفلوس هذه. طيب طيب خلاص. طيب مثلا طيب في سؤال ثاني فضلك الشيخ. ايوه دلوقتي الفاتحة الكتاب. أيوة. لو قرأناها على الميت بتوصل؟ أيوة. طيب طيب أبو بداح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بخير يا شيخ. هذا صلح أن الحامل هل للجنين في البطن الزكاة؟ طيب طيب الله يرضى عليك يا شيخ. حياك الله حياك الله يا أخي. تفضل يا ناصر. الله يحييك حياك الله. يا طيب انا سالك عن زكاه الفطر. اي تجوز تخرجها ارباعه ولا تفرج؟ زكاه الفطر تخرجها ايش؟ مجموعه عيال عندها زكاه مجموعه نخرجها حق واحد ولا نفرجها؟ يعني تاخذ زكاه العائله كلها وتعطيها لفقير واحد؟ نعطيها لغير واحد، يا يجوز ولا ما بيجوز؟ إيه لا مانع، لا بأس، لا حرج. إيه طيب. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي. طيب الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ طيب؟ الله يحييك. أخرج من الضوء إلى سلطة أصليل في حال الجلوس أو في حالة السجن يطلع فيه من الموالي أمين تعرف معنى تعرف أنه أخطر حالة أولية. إيش؟ لحظة ترى عبد الرحمن ما وصل السؤال. ها؟ أقول الصوت غير واضح. أقول لا أقول هم أطول ضاء أطول ضاء. طب لعل الإخوان يأخذ سؤالك يعطونا إياه. الأخ عمر تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام شيخ. حياك الله تفضل تفضل. عمر من العراق. حياك الله. شيخ عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير. أي نعم. السؤال الأول متى يبدأ وقت ثلث الليل الأخير من السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى ينزل؟ طيب السؤال الثاني. نعم. عند بعض المؤذنين في المساجد لا يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بالسماء الخارجية. بعض المؤذنين يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ بالأذان جهرا بسم الله يعني بعد لا إله إلا الله. أيوة. طيب غيره. طيب أبو أحمد من فلسطين تفضل. أبو أحمد السلام عليكم يا شيخ، الله يبارك فيك وينفع بعلمك يا رب. آمين الله يجزاك خير حياك الله شيخ. الله يرضى عليك. شيخ بدي أسألك بالنسبة لزكاة الفطر، هي أحط مثلا أنا بدي أطلع رز، هي أحط مع الرز يعني يكون الحصة فيها رز ولحمة عشان تكون الحصة كاملة؟ إذا الرز صاع يعني 3 كيلو، إذا زدت عليه فهو خير لك وأجر أكثر والحمد لله. طيب يعني ما في أطلع مثلا يعني أحسبهم كلهم مصاري أجزب بالزكاة كلهم رز ولحم؟ أيوة ما في مانع تحط لحم يا أخي أبو أحمد، بس أيوة. يكون الرز اللي هو الزكاة الأصلية تكون مقدار صاع، بعدين بتزيد عليه لحم دجاج تحط أشياء حط ضع هذا خير بخير وبركة. سؤال ثاني يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب. تفضل. شيخ في عندي بنت عمرها 5 سنين، استيقظت اليوم الصبح عم بتخبر بتقول ان انا حلمت في وحده شخص عم بنادي علي، فطلعت على الدرج فوق طلعت فلقيت رب العالمين هو عم بنادي علي، وقفت عن الكلام هذا. ايوه. وسؤال شغله ثانيه شيخ، بالله عليك يا شيخ، يعني بالنسبه للجاع العيد على مأساة واوضاع حزن وشو اسمه، شو نصيحتك لنا بالنسبه للعيد؟ يعني شو بتنصح الناس للعيد؟ هل يفرحوا ينبسطوا يحزن كيف؟ واذا فيك شيخ بالله عليك اذا تجاوبنا عليه لسه، لانه الاذاعة عم بتروح من عنا. ايوه طيب الله يبارك فيك، وما تنسى دعائك لاهل غزه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم، نسأل الله عز وجل أن يقصم ظهور اليهود وأن يردهم على أعقابهم صاغرين، نسأله أن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. ونعم في هذا الشهر شهر رمضان مع دعاء الصائمين في أنحاء العالم لإخوانهم في المستضعفين في كل الأرض. أم رمزي من الجزائر تفضلي. نعم. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسأل الشيخ، عندي زوجي وكان مريض بمرض السكري، وبعد فترة تعدل السكر تاعه، وبكى في رمضان هو ما يصومش رمضان، ما يشطن في هذا، هو السكر تاعه بصحة مليح، ما راحش الطبيب ولا زار طبيب ولا ما يفطر وفقط، ما يشطن في هذا يا شيخ؟ مع انه السكر تاعو كيف نشوفه ما تدري. طيب. منظم. طيب. فهمتني يا شيخ يعني بالهضره تاعي. نعم. نعم وشكرا اخي. هل السكر تاعو هل يجوز يمدوا الفتره تاعو دراهم اللي قطع صدقه الزكاه ولا لا؟ يجوز ايش؟ الزكاه تاعو ما صامش حتى يوم. طيب. يوم طيب. ام وسام تفضلي. أيوة أسأل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسأل عن أن أنا وزوجي كان بيننا جماعة قبل صلاة الفجر قبل الإذان، ودخل الفجر يعني وإحنا ما درينا على الفجر بربع ساعة يعني داخل الوقت، وش يكون ذاك اليوم؟ أنا كملت الصيام ذاك اليوم، كملت الصيام ما أفطر طبعا، بس يعني إيش الرواتب علي بعد ذلك؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. في من لم ينتبه لطلوع الفجر. ايوه ما انتبهنا يعني طلوع الفجر، ما درينا طلوع الفجر، بس انا طيب. اكملت صيامي لكن زوجي لا افطر. اي الله المستعان. طيب الاخت ندى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. الشيخ عندي سؤال لو امكن. تفضلي. نعم انا نذرت اصوم شهر تموز، كان عندي كنت مخطوبة لو يتم زواجي، الخطوبة انفصلت يعني انفصلت، هل الصوم واجب علي أم لا؟ لكن النذر كان بإيش يعني؟ ما هي النية؟ إنه إذا حصل ماذا تصومين؟ إذا حصل ماذا؟ إذا تزوجت أصوم تموت. وإذا لم أتزوج لا أصوم. خلص ما فإذا ما تزوجتي يصير انفصلت. ما عليك. لا شوفي، إذا نيتك إذا تزوجت أصوم وتزوجتي فعليك الصيام حتى لو انفصلتي، لكن إذا كان النية إذا تزوجت أصوم وما تزوجتي ما عليك الصيام. لا أنا ما تزوجت بس انخطبت وانفصلت. ها على نيتك، إذا كان نيتك أنه إذا دخل بك الزوج، إذا دخل أو عقد وبعدين ما عقد وما دخل مجرد خطبة ما عليك نذر، ما عليك صيام. لا أنا عقدت بس ما يعني بوقتها ما أعرف النية كيف كان. هو على نيتك. عقدت يعني إذا عقدت نيتك إذا بس ما إذا كانت نيتك

لا يجوز، ولزوجها أن يخرجها من الاعتكاف لو اعتكفت بغير إذنه وقال أخرجي يلزمها أن تخرج. الرد لبيه، لو واحد ناداني لا حرج لا مانع، لا مانع لبيه يعني نعم. هل ليالي العشر أفضل من النهار؟ طبعا الليالي، ليالي العشر أفضل ليالي في السنة، أفضل ليالي العام، لأن ليلة القدر منها. حادث السيارة في وفاء، إذا تسبب فعليه الفدية، فعليه الدية والكفارة، الدية والكفارة. كيف أخشع في صلاتي؟ استحضر، فكر، ركز في معاني الآيات التي تقرأها والأذكار التي تقرأها. أصلي الفجر قبل دخول الوقت خوفا أن يغلبني النوم؟ لا، لا تقبل صلاة قبل وقتها، لا تصح. وهذا ما تجمع، هذه ما هي من الصلاة تجمع، الفجر ما تجمع مع العشاء، الوقت منفصل. هل يجوز في تغيير الشيب وضع الحناء في يوم والكتم في يوم؟ هو المهم أن لا يصبغ بالأسود، أن لا يصبغ بالأسود. اختلط، طيب يقول يعني كلام للشيخ بن عثيمين في مسألة الإمام أنه يصلي مع نفس الإمام في الصلاة في قسمها الأول والثاني. نعم الشيخ قال هذا فعلا، أنه حتى يتم لك الأجر الوارد في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف صلي مع نفس الإمام. هذا لا يعني أنه صليت مع إمام آخر ما لك أجر، لا لك أجر، لكن يقول لأجل تحصيل الأجر في هذا الحديث افعل هذا مع نفس الإمام. المسجد الواحد لو تعاون عليه أكثر من إمام يعتبرون كالإمام الواحد، مثل الحرم، أنت الآن تصلي وراء إمامين لكن صلاتك كالصلاة وراء الإمام الواحد، لأن المسجد واحد والتعاون بينهما على ذات الصلاة هي هي. طيب يغير المسجد لشيء يتعلق بقلبه، يعني مثلا زيادة خشوع، يعني في فائدة زيادة خشوع، نعم ولا مانع. يقول لا يريد الصلاة في المسجد بحجة أن الإمام مبتدع، هل هو مبتدع فعلا؟ هذا السؤال، لأنه قد يكون فرية واتهام بالباطل وقد يكون صحيح، وهذا يحتاج إلى تأكد وتثبت من الحقيقة. هل يجوز إخراج كيلو ونصف رز عن كل يوم أفطره المريض المزمن؟ نعم. في أحد الأشواط نسيت أن أشير للحجر الأسود، طوافك صحيح، فاتت سنة والطواف صحيح والعمرة صحيحة. إذا المرأة ما راحت، إذا المرأة راحت للسوق ما تبي شيء تلعنها الملائكة؟ الأصل أن الخروج المرأة لحاجة، يعني لما قال وقرن في بيوتكن، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، وعمر رضي الله عنه قال في مدح المرأة بنت الرجل الصالح فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، ليست بسلفع خراجة ولاجة. فإذا ما تخرج لأنه في سترتب شيء أذى فتنة، يعني ما تسلم المرأة في الغالب، ولذلك تخرج محتاطة للحاجة. أما قضية أنه نثبت لعنا ما ثبت، هذا ما يجوز لنا، ما يجوز أن نثبت شيئا ما ثبت، ولكن نقول الشرع استحب كذا وكره كذا وأكد على كذا. وأن الأسواق في الكثير من الأحيان ما تخلو من الشباب الطائش المؤذي المعتدي الذي له مآرب سيئة، فليش الواحد تمشي بين هؤلاء بلا سبب ولا حاجة؟ سجود السهو للإمام إذا زاد يكون بعد السلام أو قبله إذا كان نقص أو شك، أما إذا رجح أو زاد بعد السلام. لو سجد قبل الصلاة صحيحة، لكن الإنسان يتحرى السنة. قطع تحية المسجد عند إقامة الصلاة، يقطعها بالنية بدون تسليم، خلاص وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الجنين في بطن أمه يستحب ولا يجب. نساء يخرجن متزينات، النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا إذا استحلت ما تدخل، وإذا عصت ودخلت ممكن ما تدخل سالمة، لازم تمر على النار تعذب بما يشاء الله. المسألة خطيرة لأنها تفتن غيرها، تفتن غيرها، لفت المرأة النظر هذا إثم، تلفت نظر بصوت، تلفت نظر بصوت الكعب، تلفت النظر ولا تخضعن بالقول، تلفت النظر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عندي خادمة مسيحية أخرج عنها زكاة الفطر، لا زكاة الفطر ما تخرج إلا عن المسلمين. شريت بيت بالربا من 10 سنوات، التوبة إلى الله وسارع بإنهاء هذا العقد، سارع يعني بأداء المال، السداد، السداد بسرعة، تسدد بأسرع وقت حتى ما تدفع ربا زيادة. أتأخر في السجود وراء الإمام بضع ثواني، هذا مخالف للحديث، إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، لا تتأخر ولا تكون معه ولا تسابقه. أيضا زوجي يمنعني من الإنجاب، ما يجوز له، هذا حق مشترك بين الزوجين. إخراج الزكاة لدار الأيتام إذا كانوا فقراء ما عندهم من يكفلهم، بس إذا الدولة تصرف عليهم أو في أغنياء يصرفون عليهم اذهب بها إلى مستحقيها. أخته في أسبانيا، هل يخرج لها الزكاة في المغرب؟ نعم إذا وكلته. هل يعطي لأمها؟ لا طبعا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة. ماذا تفعل البنت إذا تأخر زواجها؟ يسعى لها أقاربها. البنت ترى صعب هي تتحرك وحدها، إيش تتصل على الرجال؟ لكن إذا كان في مشاريع جادة للزواج، وسبق طبعا بعض الإخوة اقترح أشياء في هذا، بدون اتصال المباشر هذه مشكلة، وأيضا الوقوع في المصايد، لأن بعض من يدعي العمل في هذا المجال في الحقيقة مروج للحرام، فلا بد من أن يكون عن طريق الثقات، ومن المحارم عليهم مسؤولية، المحارم عليهم مسؤولية. طبعا في أحد الإخوة قال أين المشروع الذي سبق الكلام عنه، نقول هذا يحتاج إلى وقت، لكن إذا وجد من أصحاب أو صاحبات الحاجة الماسة، مثلا مضطهدة في دينها، فاقدة أبويها، ليس لها من يعيلها، لابد أن نسعى في هذا، فهذا ممكن أن يسعى فيه إن شاء الله، كلنا نشترك في السعي في هذا الأمر، ونبحث لهؤلاء النساء، نبحث لهؤلاء النساء. طيب وتدعو الله طبعا، لأن هذا رزق يأتي بالدعاء، إذا دعت ربها رزق هذا يأتيها. يتباكى للقرآن لا مانع، بدون رياء ولا تصنع عند المخلوقين، هذا بينه وبين الله. مات زوجها تحد في بيت بنتها؟ لا، في بيت الزوجية. لا يستطيع صيام رمضان، عليه الإطعام. طيب عليه زكاة فطر؟ نعم عليه زكاة فطر. أولاد 8 شهور ونصف سقطوا، عوضك الله خيرا أولا، وعليك العقيقة إذا استطعته، ليست وجوبا، مستحبة إذا استطعت، لأن الروح نفخت، وعوضك الله خيرا وآجرك. 4 عمليات إذا قرر أطباء أن الإنجاب خطر على حياتها، تمتنع بمانع مؤقت وليس دائم، ويسأل أكثر من طبيب، لبعضهم يتساهل يقول لا لا لا تحمل، وهي ممكن تحمل، فيتأكد من أكثر من خبير. الزوج تحامل 2 شهر، يستحب الإخراج ولا يجب. برامج فيها موسيقى يجب إغلاق الصوت. تأخير صلاة الوتر إلى ما قبل صلاة الفجر، طيب ما في مانع، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. دفع كفارة رمضان بعد رمضان صحيح جائز. زكاة، كان أنس رضي الله عنه إذا خلص الشهر دعا 30 مسكينا فعشاهم في آخر عمره لما صار كبيرا في السن لا يصوم. زكاة الفطر إلى بلد آخر إذا كانوا أحوج، أو ما عرفت في بلدك أنت، بعض الناس مقيمون في الغرب لا يعرفون فقراء فلا مانع. زكاة الفطر فلوس لا من الطعام. الوالد توفي إخراج زكاة الفطر عنه لا، إذا كان توفي قبل رمضان، توفي نصف رمضان خلص لا تجب زكاة الفطر عمن لم يكن وقت الوجوب حيا. فلذلك واحد قال أنا بات أبوي من زمان بس أنا كل ما أذكر الفطر ممكن أخرج، يقول تخرج عنه صدقة عادية وممكن تضعها مع زكاة فطرك، بس ما هي زكاة فطر، ما تنويها زكاة فطر عن ميت، تنويها صدقة عادية عن الميت. أبو الأب كان يصوم 6 شوال يصوم عنه لا، ما يصوم أحد عن أحد، وما هو هذا صيام واجب يعني تركه لا، ولذلك تصوم أنت وتدعو لأبيك بالمغفرة والرحمة. برامج المسابقات المشاركة جائزة إذا ما يدفع شيء، مثلا الآن هذه مسابقة البرنامج ما في دفع شيء، ما يجي في البرنامج يقول الآن اتصل على رقم 700 كذا كذا حتى يحال علّه يحالفك الحظ وتخدخت عن الناس، والناس تنتظر على الخط بالعشرات والمئات والآلاف ويدفعوا وتعمد إبقائهم على الخط حتى يدفعوا زيادة، والجهة التي تعطي الجائزة تأخذ شوي وشركة الاتصالات تأخذ شوي، نهبوا الناس وضعوا الميسر، وفي ميسر في رمضان، ميسر في رمضان قمار فضائي، قمار فضائي. نقرأ الفاتحة على الميت لم يثبت ولم يرد فلا نعمله. متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ من المغرب للفجر، من المغرب للفجر هذا الليل، اقسموا 3 أجزاء، اقسموا على 3، شوف مثلا كم ساعة، مثلا 10 ساعات 9 ساعات، اقسم على 3 3 ساعات، إذن قبل الفجر ب3 ساعات يبدأ الثلث الآخر. لو كان الفجر الساعة 4 معناه الساعة 1 يبدأ ثلث الليل الآخر مثلا، هذا يختلف في العالم يختلف. حلمت أن شخص يناديها ورب العالمين، أنا لا علم لي بتفسير المنامات، لكن علم بنتك الصغيرة الذكر الذي يقال اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. واحد رأى منام وما يعرف تفسيره، خلاص يسأل الله خيره، تعوذ بالله من شره، الحمد لله. يقول غزة، غزة والعراق والشام سوريا واليمن، القصف على المسلمين شغال، القصف على المسلمين شغال. هذه أمة مرحومة جعلت يعني عقوبتها في دنياها البلابل والزلازل والقتل والمحن والفتن، يعني يريد بهم خيرا، يريد بهم خيرا. لكن يا جماعة نحن ليش نعيش في الذل هذه والمهانة؟ ليش تسلطوا علينا الأعداء؟ ليش نحن الآن لا يؤبه لنا؟ والله السبب واحد، السبب واحد، حتى تعودوا إلى دينكم. هو يقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر، تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما إذا ما رجعنا للدين سنبقى هكذا، سنبقى هكذا. أما نعاند ونعاكس الدين ونشوف ما يريد الدين ونعمل عكسه وقوانين خلاف الشريعة، متى نخرج من التيه؟ تيه، نحن في التيه، متى نخرج من التيه؟ غزة، فلسطين، الشام، العراق، اليمن، مساجين. يعني الآن يجي العيد، نحن سنفرح في العيد، لكن عندنا فرح يخالطه حزن، فرح يخالطه حزن على إخواننا. الفرح ستفرح بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، خلاص هذا عيد توحيد وعبادة صلاة عيد. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج أن يعيدنا الإسلام يرد ردا جميلة. زوجة مريض بالسكر لابد يعالج، لأنه قد العلاج يؤدي إلى الصيام، يروح منظم السكر، أدوية، أشياء للبنكرياء، يعني في أدوية لعله يستطيع أن يصوم. وخروج المرأة للصلاة على زوجها في المسجد طبعا لازم تعتد في بيت الزوجية، والمغرب في بيت الزوجية. إذا خرجت تخرج نهارا، إذا خرجت تخرج نهارا. والمعتدة هذه لا تخرج إلا لحاجة. طيب الزهايمر إذا كان خلاص ما عاد يستوعب الصيام يسقط، يسقط خلاص، يقول أثناء اليوم يأكل. طيب بدأ الجماع قبل الفجر واستمروا بعد الفجر، إذا كان فعلا جهلا وسهوا ونسيانا وما في انتباه، الله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطأ والنسيان. وإذا انتبه يجب أن ينزع فورا، ويجب أن يستمر في الصوم. وما فعله الرجل كان خطأ فظيعا، وما صنعته المرأة هو الصواب. طيب طلق الزوجة 3 مرات يبغى يرجع الأولاد كثيرين أبدا حتى تنكح زوجا غيره، والمرجع في المحكمة. سورة الفاتحة اقرأها، وخصوصا إذا ترك الإمام مجالا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.